وهذا مثل ما تقدم في الحديث السابق إن من الشعر حكمة، والشعر أغلبه شرط لا خير فيه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا أن يمتلئ جوه أحدكم ريحا يريد خير له من أن يمتلئ شعره. الشعر خطره عظيم لأنه في الغالب ذم ومدح، ذم بغير حق ومدح بغير حق حسب الأهواء حسب المقاصد المطالب الدنيوية، وهذا هو الغالب على الشعراء، يمدحون إذا رضوا ويغضبون إذا ويذمون إذا غضبوا بغير حق. لكن فيهم الأخيار الذي قال فيه سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا قالوا لهم الناجون، وهم راد في قوله صلى الله عليه وسلم من الشعر حكمة، منهم حسان ومنهم عبد الله بن رواحة ومنهم كعب بن مالك ومنهم غيرهم من الشعراء من الصحابة ومن بعدهم الذين نصروا الحق ونظموا الشرع في تأييد الحق وذم الكفر وأهله ودعوة الحق وذم الباطل، أو لا ذكروا في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا مع المغلوب. ولهذا قال النبي في عبد الله بن رواحة إن أخا لكم لا يقبل الرفث، إن شعره سليم إن أخا لكم لا يقبل الرفث، ومن شعره هذه الأبيات وفينا رسول الله يتلو كتابه لأن شق معروف من الذي يصافعه يقوم به جافي عن جنبه وعمل عن جراحه يستغل في المشركين المراجع، ثم يقول منه قول منه الحساب الى المشركين وهجوهم حتى قال رسول قال له لم يرص فيها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنا سبي فيهم، قال لاسولنك منك ما تسال الشعر من العجين، يعني سوف اذمهم واهجوهم مع سلامه نسبك منهم وعدم ان يعترف شيء من ذنبي. ويقول لا اهجهم وهو لن يفسي بدري انه لا اشد عليهم وقع الندم، ويقول اللهم ايدهم روح القدس. الشعر في نصر الحق وفي تأييد الحق وفي ذم الباطل امر مطلوب، وهو الذي قام به شعراء الاسلام حسان وكعب الله بن رواحه وغيرهم شعراء الاسلام كلهم جعلوا شعرهم كله في ذم الباطل والانتصار للحق وتأييد اهله والدعوه اليه والتشجيع على الجهاد والترغيب في الخير والبذل والمعروف الى غير هذا من المقاصد الحسنه. نعم اعد شعر عبد الله بن رواحه وفينا رسول الله. نعم فينا رسول الله يتلو كتابه اذا شق عروه من الفجر ساطع اراح الهدى بات العمى فقلوبنا فيه موقنات انما قال واقع يبيت رجالي جنبا عن مراسي استثقلت للمشركين المواقع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن زريحة وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة ويقول يا أبا هريرة نشدك الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل رسول الله اللهم أعيد بروح القدس قال أبو هريرة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم أو قال هاتهم وتزين معك. هو روح القدس الذي قال اللهم يد روح القدس وجبرائيل عليه الصلاة والسلام هو الروح الأمين عليه الصلاة والسلام. نعم باب ما يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة عن سالم بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم طيحا خير له من أن يمتلئ شعرا.

صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وان الرضاعه تشمل الفحل والمراه جميعا. الرضاع يتعلق بجانبين، جانب الوالد وجانب المرضعه، فالنسب سواء. ولهذا قال اذن له فانه عمك، لما ارضعت زوجه ابي قعيس عائشه صار اخوانه عملا لها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون اخو الزوج عما وأبوه جدا وأولاده إخوة، وهكذا الأم مرضعة تكون أما وأولادها إخوة وإخوتها أخوالا وأبوها جدا، يعني يا رضا. نعم. لا قول ضعيف ليس في شيء. نعم. الله عام كأم الأصلين الأب والأم. نعم. ولا بنا. نعم. حكاه بعضهم يجمع ظاهر من النسوس. نعم. لا حول لا حول إن شاء الله. إذا خالف من شيء لا حول. هذا مباح. هم لازم منها. تخلو بهم أو لا تسلم عليهم ولا هم ليسوا قرابات. حتى بعض المحال من النسل قد يتقى شرهم، قد يقول لا بناء عندهم ويخشى منهم شرهم، فإذا امتنعت منهم لما تعلم خوفهم ضعف دينهم فلا بأس. نعم. لا ليس كذلك، إنما من باب الإحسان، من باب المعروف، من باب جانب الأخلاق، ليس وضعا، لكن لهم بعض الحق من جهة مكارم الأخلاق وجلسة وضاعة من باب الإحسان والكلام الطيب أو الزيارة أو المعروف الذي يبلغ الإنسان من بينه وبينه رضاعة. نعم. الشاهد قلنا أقرأ حلقة قلت يعني خريبة يمينك، يعني أن هذا الكلام يقع على الأسئلة من غير قصد، بدل قصد الدعاء، ولكن يقع في كلام العرب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه عمك خريبة يمينك، يقال في تأكيد الأحكام تأكيد الكلام، إذا كان الذي تكلم قد غلط بدل أقرأ حلقة مما يجي على الأسئلة من غير قصد، بس المقصود نحن أقرأ ساقطة تمشي الحلقة مخاوف وجع الحلق، لكن ما يأتي على اللسان الذي قصد إما لتأكيد أو لتوبيخ أو ما أشبه ذلك، مثل قول استكلك أمك يا معاذ لفقدك غلقت الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد وأسنتهم، هذا يقال على أسنة العرب قريبة يمينك أو أقرأ حلقة استكلك أمك وما أشبه ذلك من الكلمات التي قد تقع إما تأكيدا لشيء وإما توبيخا على شيء. نعم. باب ما جاء في زعمه سلمات الله بن مسلمة عن مالك عن ابي ذر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى بن جامح بنت ابي طالب اخبره انه سمع عمان بنت ابي طالب تقول جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت ووجدته يبتسم وفاطمه ابنته تستره وسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا اموان بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هانئ لما بلغ من وصفي قام وصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد لما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد رجعته ولا علم المغيره فقال رسول الله صلى الله عليه

قد يتكبر فيضره ذلك. ولهذا قال وين قطع عنق صاحبه، يعني قد يقتله قد يضره ويفضي به الى تكبر والعجب بنفسه وانه بلغ القمه وانه كيف وانه كيف. فلهذا كره النبي ذلك عليه الصلاه والسلام قال ويلك، كان احده لا بد ناجحا فليقل احسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله، اذا كان يعلم من خير يحسبه كذا احسبه صالحا سبحانه على كذا مستقيما في دينه والله حسيبه. المقصود ان الاصراف المدح والمبالغه في المدح فيه خطر، اما الشيء القليل فيقع عنه فهو لا باس به، مثل ما جرى النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعه من اصحابه اثنى عليهم غيره عليه الصلاه والسلام ليبين فضلهم، ولم يقل في هذا احسبه كذا ولا الله حسيبه، دل ذلك على شيء قليل لا مانع منه يتيه من دونك الله حسيبه. هذا قال لعمر يا ابن الخطاب ما سلك فجا وألقى الشباب فجي لا سلك فجا غير فجي، قال لي عبد الله فانه رمضه صالح عمر، قال في اخرين اشياء فتح لكنه ليس في حد مبالغات نعم ولا اطاله نعم. Yeah, wait up. Yeah, wait up. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. الشام فرق دخل الصبية خرج ما تعلق بالشبه قوة مرور ما تعلق بالشهر قال يا رب

نعم هذا ما من وصف الدهر يعني مقلب خالق الدهر ومكون الكائنات الدهر ومقلب ليله ونهاره سبحانه وتعالى. نعم الدنيا ملعونه يعني الذنب مثل النشره تزق من طعام الاثيم سماها ملعونه قال الشيخ ملعونه في القران يعني مذمومه مذموم لانها تسعى للاخره صد عن الهدى الا من استعان بها الخير. نعم. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الاعلى حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرب ولا تقولوا خيبه الدهر فان الله هو الدهر.